قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه ویماد برا رضی اللہ عنہ نوری دلی حدیث بیانو دد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا انہو کان فی سفر چبی شکد اللہ حبیب دا پسفر کیو فسول العشاء الاخرا ندماسو تن رستنے مزیو کد کما حامتم کل عشاء وی فقرأ في إحدى الركعتين ويلستو پيود دوار ركعتنو كي والتين والزيتون وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عليه سنن يحيى وابن سعيد عن ابي بن ثابت البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال لي شکد وای صلیت ما مسکرو در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نماز ختم فقرا بالتین والزیتون نو سوره تین ولستو نماز ختم په مسکه ادي کې د سفر ذکر مون فرمایلو و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا مسعر بن نذير بن ثابت قال سمعت البراء ابن عاد بن رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء ما صوتا مسكولست بالتين والزيتون فما سمعت احدا مانو اوری دلی دیوتن نا احسن سوتن منہو چڑیر خیست آواز دیوی دی پیغمبر علیہ السلام نا دا سخ کل قرآن دا اللہ حبیبی وبی قرادسن محمد بن عباد قرادسن سفیان نمر انجابن نزی اللہ عنہ قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مزبه قول النبي صلى الله عليه وسلم سرا ثم ياتي بابراء فيهم قومه نخب القوم تب امامتي ورقولا بياب اخب القوم تا امامتي ورقولا فصلى ليله مذکره یوش بد نبی صلی الله علیه وسلم سره العشاء نماز ختم ثم اتى قومه او بیا قوم تراغلو فامه میته ما متی ورکا ففتح بسوره البقره نو سوره بقره شروع کا فانحرف رجل رو گرزید یو سڑی دموزنا فسلمن سلام یو گرزولو ثم صلی وحده زانتے وازی مزکو وانصرفا اولار کورتا فقالو لہو ندی نور دتوی انا فقط یا فلان تم منافق شے فلانی جمع دی پریخواو زان لدی مزکو جمع سرا قال لا وين والله قسم بالله ولا اتينا او خام خاز بزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فلا اخبرنه نو خام خاغب خبرو نو راغله او دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اید اللہ رسولا انا صحابنا واضحا منگ یو خاوندان دو خانو چوب پرا چلو ایمون کاروباری زمیدار خلق یو دو روگد موز مونږ ټول رستري زمونږ کله وس کی نعمل بالنهار مونږ درزه عمل کو وان معاذ انه معاذ رضی الله عنه صلی الله علیه عشاء تا سرد ما سوتن مزو کو ثم تا را ففتح بسوره البقره سوره بقره شروع کا فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ قال ابي معاذ رضي الله عنه ترى متوجيش فقال يا معاذ وفتان انت تد دين خلق متنفر كه او دين خلق بند اقرا بکذا واقرا بکذا داسی صورت نلا او داسی نلا دته د مزد تخفیف حکم کو او دل په وګدولو باندې زور نه ورکا چې مقتدیان په خوشحال نو ګور دا مسله تاسو له تیر د معاذ رضی الله عنه بعد الله د رسول سره فرض وکړ ابیا به دوباره قوم تقول نو دا خود د نفل او د قوم فرض نو لی د فرض کون کو د نفل کون کو پسې اقتدا کیږي کنا امام شافعی رحمه الله وی او باز نور ائمه کرام وی چې دا جایز دی امام مالک او امام ابو حنیفه رحمهم الله وی دا سی جایز نی دی وی چې د نبی علیہ السلام سره نفل کول او قوم ته به فرض کول اباز داسی ویلی چې د دا کور خدای الله پیغمبر ته پته نه و دا مختلف جوابونه علما کوي خدای ته دا حدیث راغله چې ګوره مفتریزین او د متنفل پس ابتدا کړي او دا د دغه ائمه او پنځباني درستی یو خدا مسئلہ په حدیث کې درته تیر شوا او دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غنتی مسلک په یو قول کې د امام احمد سے بنده اباز علماء لکا احناف و مالکی اوئی چه مفترز با دا متنفل پسی موز نکر او دغه روایت یو دی ما محمد رحمه اللہ امنے ابن قدامه وئی زمون اکثر حنابلو دا روایت دی ما محمد غرکنے چه مفترض با دا متنفل پس اقتدا نکوی بہر حال دادا امو پا منس کیو اختلافی مسئلہ وا قال سفيان فقلت لعمر ان ابا الزبير حدثنا عن جابر انه قال اقرا والشمس وضحاها او الضحى والليل اذا يغشى وسبح اسم ربك الاعلى فقال عمر نهو هذا نويلي عمر فمثل بذيك وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عنها وبه قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال له فرمای صلی معاذ بن جبل الانصاری مسکن معاذ بن جبل الانصاری یا صاحب مرغور تعال شاد ماسوتن فتوول علیهم ایتہ مزوبت کو فانصر فرجل منا او غرزی دی او سره زمون نه د مزنا مزی پره پس والله زار له مزوک فخبر معاذ عنه نو خبر ورکړ شو معاذ رضی الله عنه تدی صحابی بارک فقال انه منافق یا منافق ده جمع پره خو غره زار له مزوک فلما بلغ ذلك الرجل كذا خبر دي سړی تو رسیدا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابي تور دم شفا اخبرون خبركما قال معاذ فاغس جس معاذ رضي الله عنه ويليو نبي عليه السلام ورته تريد ان تكون فتانا يا معاذ تیرا دل رشت فتنه گر جوړ شي خلق د دین او د موز او د جامین متنفر کی ارام من تن ناس کر ستی ما بچی کے خلق الفقرا بی شمس و دحا و سبح اسم ربک الاعلا و اقرأ باسم ربک واللیل اذا یغشا دا سورة نوایا و بینی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا هشیم بن منصور عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کان یصلی مجھ پہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال عشاء الاخر نماز ختم رستنے ثم یرجو الى قومی بیا قوم سرا فیصلی بهم تلک الصلاۃ نبیا به ورت دغ مسکونو و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد و ابو الربيع الزهراني قال ابو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا ايوب بن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ يصلي مذ به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صاد شاد ما سوتن ثم ياتي مسجد قومي بیا بدخل قوم جمعه ترائے فيصلي بيته بمامت قولا باب امر الائمه بتخفيف الصلاه في تمام باب دې چې امامانو ته حکم دې چې مزب مختصر کوي خو پورا به کوي دا مختصر دا مقصد نه دی چې اطمینان دې پر رکوع سجدا او قوم جلسه کینی خو رکوع سجدا قوم جلسه دې خپ کلار کلار وکي او دمر ډېر دې وګدای نه چې خلق پریشان شي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن هشام بن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل راغلي يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وي فرمائي اني لا تاخر عن صلاه الصبح وي زد سبا د مزند جمع سر رسوکیگم جمع نن راغلم من اجل فلان النفلانی امام دو اجنم ما یتویلو بنا آمون تا دم را اگد مسکی جنما دا وسن بار دے فما رأیتو النبی امانو کتو نبی ریح السلام غدوی با چه غصر شوی دی فی موعج و تن پر اوس نصیت کی قد تو چرم اشد مما غدوی با یوم ایدن دیر سخاقا چه پا غصر شوی و پا دغرز پا دا غرز دا اللہ حبیب دیر غصہ شو فقال ایوہ الناس خلق ان منکم منفرین تاسو کی دا سے خلق شتا دیننا خلق متنفر گئی دا سے کارونا بنکے چی خلق دی دیننا متنفر شی فایوکم اما الناس کم یو چی تاسو کی امامتی ورکی خلقو لا فلیوجز نو دے دیدی اختصار نکاروالی فإن من ورائه الكبير زکد پس رستو بڑا ولار دے ودعیف و کم نور وذل حاجا و دہاجت خاون آسا کار پس روان دے او اگا کار تی ختمی دو والا دے تا دور مزو گت کو نو دیدی طول و خیال بکی دیشی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هشام بن وكيع ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كل من اسماعيل في هذا الاسناد بمثل حديث هشام وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا المغيره وابن عبد الرحمن الحزامي انا بالزنادي عن العرج نبي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی دی دا اما احدكم الناس تلچی امامتی کئیو پتا سکی خلقو تا فل یخفف مدی دی تخفیف کئی مزدی مختصر کئی فَإِنَّ فِيهِمْ أَصْغِيرٌ فَدَيْكَ بَمَاشُومِي وَالْكَبِيرُ وَبُدَاوَي وَضَعِيفٌ وَكَمْزُورٌ وَي وَالْمَرِيضُ وَبِمَارٌ وَي فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ وَكَلَّجَ لَوَازِ نَوَافِلَ وَسُنَّتْ كَيْ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ مُذْيُ قِسْمِ چَخَاشِي سُمْرَ شُوب دُول شِرُ گُدِّي کِي اَپَدِي کِي وَرْتَ أَجْرُ وَثَوَاب دِ وبه قال حدثنا ابن رافع قال عبد الرزاق حدثنا مامر حمام بن منبه قال ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر احاديث منها ذكر كلا حديث ذي ندا میں وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما قام احدكم للناس تل چودری گیو پتاسو کی خلقو تا فلیو خفف سولاتا مزد مختصر کئی فین فیهم الكبیر و دی کی بڑارے و فیهم الضعیف و دی کی کمزورے و اذا قام وحده فلیو تل سولاته ما شا اچھی اوادی ادری گی نوگد دی کی مسمرے چخو غشی و بهی قرآت دسانی حرملت ابن احیاء قرآبرنا ابن وابن قرآبرن یونسو ان ابن شعاب قرآبرن ابو سلام ابو سلام ابن عبد الرحمن انو سمع ابا حریرت رضی اللہ عنو یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم للناس فلیخفف چه خلق الامامتی کئی نتخفیف دیو کی فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ وَخَلْقُ كِي كَمْزُورِ مِشْتَا بِمَارَانَ وَذَا حَاجَةِ خَاوَنْدَانَ مِشْتَا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنُ اللَّيْسِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له دته ویلو ام قومك امامتك وقومتني قال قلت ما يا رسول الله ان يجد في نفسي شيئا زموم پزړک سشه زموم پزړک سشه او داغه د وجینا او زه امامتي نشم کوله زما زړه کې خدا سي سراري حيا او کمزوري رضا الله حبيب صلى الله عليه وسلم اور اي صحابي زړه کې سمندل چاغه خوخنو هغه خوخنو رضا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم اور تو فرمایل او د نوح رانیز دیشا فجل سنی بین ایدی وی زکین رمزان نمخلا ثم ودعا بے کی خکفہو فی صدری لاس مبارک زما پسینے کی بین صدیعیا زما د دوارو سنو پمنز کی پسینے لاس کی خو ثم قال تحول ودا سلطشا فوضعا فی زہری بین کتفی کی خو زما د شاه پمنس کی دوغو پمنس کی بس د الله د حبیب د لاس کی حدود وجنا الله رب العزت هغه کم شی چې د زړه کې محسوسول وغه بوتنو به برکت کف رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب د لاس په برکت او په دعا باندې کو وسوسه وا قبل شی او د لاس کې خودو په سبب الله رب العزت داد دین ابوت نو لری کو او دې دې امامته قابل شو ثم قال ام قومكم ته امامتي کو فمن ام قوما سوق چې چاته امامتي کوي فل يخفف نو دې دې اختصار نکار علی فان فيهم الكبير فدای کی ب بوډاوی و ان فيهم المريض فدای کی ب کبیر او م بیمار وی و ان فيهم الضعيف فدای کی ب کمزور وی و ان فيهم ذل حاجه او دای کی و خوند اجت وی فیدا صلی الله علیکم وحده اذان لچ مشکیف ال یصلی کی فشا نو مزدیو کی څنګه چ خوخشی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان ابي العاص قال اخر ما عهد ويخر اغت وصيت كرو ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي اذا اممت قوما كل شيء ما متي وركي قوم تفاخف بهم الصلاه نموز ورطا مختصر کواب و بهی قال حدثنا خلف ابن شام و ابو الربی و زهرانی قال حدثنا عماد ابن زیدن عن عبدالعزیز ابن سحیب عن آنس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوجز فی الصلات مختصر مجبے کولو و یتم و مجبیم پورا کولو مجبیم پورا کولو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا قال قتيبة حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اخف الناس صلاه وشدير مختصر مزبه كله في تمام ركوع سجدا قوم جلسه برابر اولى وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ابي ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال قرون حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ما صليت وراء امام قط ما مزنه كرسول امام چر مخف صلاه شغير مختصر دي موز ولا تم صلاتنا ندی مزدیر پوروی در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا و به قال حدثنا یحیی بن یحیی قال ابن جعفر بن سلیمان ثابت البناری عن انس رضی الله عنه قال انس رضی الله عنه كان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم يسمع بكاء الصبي و ورد الفمس کی جڑا د معصوم ما امی چې مور سره به مور به مزل راغلی او بچې به مروستې فور کې شوق د سنبالو یا شوقنا او هو فی الصلاۃ الله حبیب بمشکو فیقرا بالسورۃ الخفیفہ مختصر سورۃ به ولوسو چې بچې جاړي د مور زړه به ناکلارای او بالسورۃ القصیرۃ یا به لنغتی سورۃ الستو مسله دا چې موز د چا د پار لندول شي او د چا د پار وګدول نشي یعنی چې دایمه اختلاف او ادا اتفاقی مسله وا مقتدیانو سره بنرمی کې دا غید حالات او خیال بساتی او دا سی بن کې چې باندې بوج جوړ شي ادی کدام دے خزی دے سڑو سرم مسکئی مور بے راغلی و بچے بو او معشومم جماعت تا دنکولشی اگر سی اولاد آدھے سی جماعت دیتے ہو ساتھی او بعد دے انہوں کی مشکلات ہوئی لکه حرمین شریفینو کی کور کی سنبالولو عالم نی نو مجبورن زنان بچی سبکم وی حرم کی او بچی راولی سوک سنبالولو عالی نو بیا آدم آشون دو وجنا سبک نخلقو جی و به قال حدثنا محمد بن منهال الدرير قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سيد بن ابي عروبان قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني لا ادخل في الصلاه زخم غور دنشم په مسكي اريد اطالتها اراده مي چې مزبوق دوما فاسمع بكاء الصبي واورم جراد بچی دماشم فو خفف و نزک مسکی تخفیف حکم اختصار من شدت وجد امیهی بی دو وجد سخوالی دو خبکان دو مور نپدی بچی وجد وی خبکان تا یا محبت تا چه مور بی سمر خفای ذکر دا بچی دا جڑا سر دا مور زلن آکلا رئی بابو اعتدال ارکان الصلاة و تخفیفها فی تمام باب دے پا بیان دے اعتدال دا ارکان دا مسکی او تخفیف مختصر والے و فی تمام سرد دین چې مجب پوروي و به قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي و ابو كامل فضيل بن حسين الجهدري كلا ما نبي عوانا قال حامد حدثنا ابو عوانا عن العلي بن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاه وَيَرَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَا كَتَلُوا مُز دَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَرَا اَرَمَقْتُ الصَّلَاةَ نَظَرْتُهَا وَحَفِظْتُهَا مَا وَرْتَ نَظَرْ كَلَوْ فوجدت قيامه نما مندل قيام او دردل د نبی عليه السلام فرکعته او رکعت داوی فاعتدا له او برابر والد داوی بادر کوی پس درکونا فسجا فسجت فسجته فسجدته اے ما مندلو قیام داغی رکات داغی اتدال داغی سجدہ فسجدته سجد داغی فجلسته جلس داغی بین سجدتین دوار و سجدو پا منس کے غناستا فسجدته او بیا سجد داوی فجلسته او ناست داوی ما بین التسلیم ومن سلام او دین سراب دگر اگر زیدو دموس کی قریبا من السواب داب نیزدیو دا سی برابر برابر بو و به قرات سنا عبد الله ابن معاذ الانبري قرات سنا ابي قرات سنا شوبت ون الحكم قال غلب على الكوفه رجل غالب شو کوفي او سره قد سماه او بشكاغ نم سما کړه زمان ابن الاشعث فزمانه د ابن الاشعث کې یو سره غالب شوو او حکم دا غنوم مغستو وای کی دې شي چې دا محمد ابن الاشعث نو د کار سو فامر ابو عبیده تابع عبیده ابن عبد الله نو حکم کړه ابا عبید ابن عبد الله تا یصلی بالناس چې مشک خلق له فکان یصلی او مشکور فیدار فاراسو من الرکوع کله چې به سر پورته کو درو کو نا قام قدر ما قولو قدری دو پاندازی دی چې زواب اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض الله اے الله رب زمږه تعالی الحمد دی په مقدار د ډکوالي د اسمانونو وملء الارض او په مقدار د ډکوالي د زمکو وملء ما شئت من شئن بعد اپا مقدار دا ڈکوالی آغا جستا خوا خشی دینا پس اہل الثنائی والمجد تخاون دا تعریف او دلوی شانی لا مانع علمات ویتا نشتا منی کون کے داغس چتی ورکے ولا موقی علما مناتا او نشتا دے ورکون کے داغس چتی منکی ولا ینفعو ذل جد من کل جد فایدنی شور کول خاوند د مال تستا مقابله کې مال او خاوند نیکونو د لوینا سب تستا مقابله کې نسب دا او خاوند کوشش تستا مقابله کې کوشش قال الحكم حكم وي فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن ابي ليلى فقال سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنهما يقول كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوع داوي او کله چې به پورته کو سر د رکوع او سجده داوي وما بين السجدتين او د دوارو سجدو په منځ کې ناست قريبا من السوا دانج دي اوس راسه برابر برابرو قال شعبة فذكرت لعمر بن مرة فقال قد رأيت ابن ابي ليلى وما قتل ابن ابي ليلى فلم تكن صلاته هكذا نو مزداغ داسي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم ان مطر بن ناجية لما ظهر للكوفة قال شعبة كوفي غالب شو حکم کو باو بیت تایو صلی ابن ناس شغل کو نماز کوي وسا قلا حدیث او دمخ کې حدیث کو ته حدیث ذکر کو و به قال حدثنا خلف ابن هشام قال حدثنا عماد ابن زيد بن ثابت بن انس رضی الله عنه قال انی لا آل و ذچم کم انکم ان صلی بكم جتا ستمزکم تمار ایت لکسن بکتل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یصلی بنا چ ممتب مشکول قال فکان انس رضی اللہ عنہ یصنع شیئا قول بیس شیئ لا راکم تصنعونه چتا سنوینم چتا سوی کوئی کانے لارف آراسو من رکو چی سر بے پورت قدر رکونا انتصو بقائما او بدر دو ولا او تسبیحات بے دقومی قومی وی اتا یقول القائل وینکی بوی گمان بیوکو قد نسیا یر سجدی لکرت جو ریر شل تنا و ایدا رفا راسو من السجدتی کلش بے سر پورتکو سجدی نمکت حدرنگ بے تیر کو اتا یقول القائل قد نسیا وینکی بوی چیردن خجو ریر شل د دوارو سجدو په منځ کې وخت رول پکار دی او اذکار مسنون ویل پکار دی او قومکم و به قرات سنه ابو بکر بن نافع العبدی او قرات سنه باسن قرات سنه حماد قال احبرنا ثابت بن انس رضی الله تعالی عنه قال ما صليت خلف احد ما مزن نکړه رست دی او تن او جز صلات دیر مختصر دی مزد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خفی تمام هغه کې به پورا واره او رکوع به پورا وا قوم به پورا وا سجده به پورا وا جلسه به پورا وا کان صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم متقاربتن او مزد الله د حبیب داسې نږدې ټول ارکان نږدې دی او بل سره برابر وکانه صلات ابي بکر متقاربتا دا ابو بکر رضی الله عنه مزم دغشانو فلما كان عمر بن الخطاب کله شو عمر بن الخطاب رضی الله عنه مد في صلات الفجر وګدواله کلو په مد سبا کې وکانه رسول الله صلى الله عليه وسلم کله شو د الله رسول سمع الله لمن حمد قام وبدرينو حتى نقول قد وهما وهم ورثر هغه هر شونتي ثم يسجد به سجده او کوي يقود بين السجدتين او د دواړو سجدو په منس کې بدوم رکی ناسو حتى نقول قد اوهما تر دي چې مونږ به قد اوهما وي او هم تو شي را ترکته كله يره بس پري خنور جوړ نه کوي دمرا اوغد جلسا او دمرا اوغد قوم ود الله حبيب کولا باب متابعه الامام والعمل بعده باب نے بیان د تابعداري دي امام کي او من دا نفس وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسحاق وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو حيثم عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني براء رضي الله عنه وهو غير كذوب وغدر جنه انهم كانوا بشكوا اصحاب الكرام يصلون مجب يقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم پسي پیدا رفا راسو من الرکو کلچ بسر پورت کد اللہ حبیب درکونا لمراہدن یحنی زوہرہو وینب مکتویوتن چیاغ دیرا ٹیٹا کی خپل شا تردی چکی بخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہتہ ہوا لرد تندے پزمکا ثم یخر من وراہو سجدن اب یا بپریوتل مناسو قراؤ چہین رسو سجدک ان کی ایب پسجدی پریوتل وبه قال حدثني ابو بکر بن خلاد الباهلي وقال رحي عن ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء رضي الله عنه وغير كذوب ادر جنن ويو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شيء سمع الله لمن حمدا لم يحن احد منا ظهره نبراتي طولا يوتن زمون شا تردی چی پریبو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کونکے ثم نقعو سجودن بعدہو یا ممگا پریبو تو سجدہ کونکی دائی نفس و بیہی قرادسنا محمد بن عبدالرحمن بن سحم الانتواکی و قرادسنا ابراہیم بن محمد بن اسحاق الفزاری عن ابی اسحاق الشیبانی عن محارب بن دسار قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يقول على المنبر فمنبر حدثنا البراء رضي الله عنه انهم كانوا يصلون شيئا يسمعه قرود رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فاذا ركع ركعوا قال شبي ركوع كانوا دائما ركوعا واذا رفع راسه من الركوع قال شبي سر مبارك فورت قدر ركونا فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قیاما مونگ بامیش و لارو اتا نراو چه مونگ بدا اللہ پیغمبر اکتو قد و دعا و جو فی الاردی چه کی خوخ پل مخ پز مکا پتندے پز مکا نسم منت تبیعو بیا بور پسی مونگ نابدار شو بیا با مونگ سجدی للارو ای با مولو قتل چه سجدی للارو وبه قال حدثنا زهير بن حرب نګره امام پسی بلک تاخير کې هغه تو ور سره نمخ کې بشي دي کې امام سره نبي اخوبتي مخ کې شي امام سره وي او شړې وبه قال حدثنا زهير بن حرب بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويمن الله ده پیغمبر عليه السلام سرو لا يحنو احد ننبرات اولا نبرات طول يوزم نشا حتى نراه قد سجدا چی اوبا مولیدو چی دا اللہ حبیب سجدو کهاو تنده بے پزمک اکیخو وقال جو حدثنا سبیحان قال حدثنا کفیون ابان وغیرو قال حتى نراه يسجدو چی مونگ اوکتو چی سجدکی وبه قال حدثنا محرز بن عون ابن ابی عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي وابو احمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قال حبيب قسمي سبا مسكرو فسمعت ما توارد يقرأ جنستني فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس وکان لا یهنی رجل مننا وجن بٹی دور او سری زمون شاخ پلا حتی یستتم مساجدن تردی چید اللہ حبیب با پوراو برابر پا سجد پریوتو ندی کی دا مسئلہ ذکر کا حدیث کی دا ادب دے دا ادب دا مزن چې مقتدی دې شارا ټیټای نه سجدی تا تر دې چې امام تندې پزمک کیږي و دې په لور وای کدل پته چې امام دور زر زر مسکای چې زو سوزم نه دې برا پورته شوی نو بیا به مجبورن غریب زی لکنه نه امامان مشتور غلط کړ ازر زر کوي نو کوم مقتدی صبر کوي اده سو سجدی لره سی برا پاسې دی ورنہ سنت د ماموم مقتدی د پارسوی چې دې بد امام نه پدې افعال او ارکانو کې لګرست کیږي چې امام شروع کې نه پس دې پکې دې شروع کوي وګوره د شروع کول نه رسو او داغه د فارغې دو نمخ څه پوه شي په خبره باندې د امام د شروع کې دونا پس به رکوع کوي او داغه د رکوع را پورته کې دونا مخکې به رکوع لږي باب ما یقول اذا رفع راسه من الرکوع چې سر د رکوع نه پورته کې نو سب وای قومه کې وکم دعا کوي سو به قال دسنا ابو بکر بن ابي شيبه قال دسنا ابو معاويه وكي ان الامش عن عبید بن الحسن نبی ابن ابی عفا رضی اللہ عنہ قال فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رفع زوہرہ کلچ بے پور تک شاد رکونا قال سمع اللہ لمن حمدا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وردا ذکر مستحب دے او اعتدال فرض او واجب دے امام او مقتدی دوار دی وی سمع اللہ لمن حمدا ربنا لك الحمد وبه قال حدثنا محمد بن المسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنه قال فرمائے كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء فقومک ودا دعاوی اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد الله رب زمون تعالی الحمد ندی په مقدار د رکوالی د اسمانونو په مقدار د رکوالی د زمکو په مقدار د رکوالی دی او شی پس د دینا و به قرات سنا محمد بن المسنع ابن مشار قال ابن المسنع حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزاة بن ظاهر قال سمعت عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قومك بي اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الارض الله تعالی الحمد لله په مقدار د رکوالی د اسمانونو په مقدار د رکوالی د زمکو و ملو ما شیت من شیء بعد په مقدار د رکوالی هغه چې ستا خو غشي دی او شی پس د دینا اللهم طهرنی بالثلج الله ما پاک کې پواورا والبرد او په غلی والماء البارد او په بو يخسرا اللهم طهرني من الذنوب والخطايا الله پاک می کی د گناهونو او د خطایانو نا کما ينقى الثوب الابيض من الوسخ لك جي پاک کړي شي جامس پین د خيرونا مادا سید گناهونو نا پاکي ورته ذنوب او خطوایا دواړه جمع کړي قران کې جمع دي و من یکسب خطیئتن او اثما نو بعد علماء وی خطیا غ گنا ته وی چې د بنده او د الله په منځ کې او اثم هغه چې د دې سړی او د بنی آدم په منځ کې وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي وبه قال حدثني زهير بن معاذ قال حدثنا زيد بن هارون كلاهما عن شوبه بهذا الاسناد اب روایت د معاذ رضی الله عنه کی ما ينقر ثوب الابيض من الدرن د وسخ پزه د درن لفظ ده درن او وسخ دوار خیرو توي اب روایت دی یزید کی دی مینت دناسه دریوال الفاظ معنا یو د دنس درن او وسخ و به قال سن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقرب مروان بن محمد دمشقيو قال حدثنا سيد بن عبد الرزين ابي ابن قيس عن كذا ابن يحيى نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال فرمای رسول الله صلى الله عليه وسلم چپور تک بے کو سر درو کونا قالوی بے ربنا لک الحمد من السماوات ومن الارض ومن معاشیت من چین بعدو اہل الثنائی والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما تویتا ولا موتی لما منات ولا یافعود الجد منک الجد مانا درزی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شعيب بن بشير قال اخبرنا هشام بن حسان بن قيس بن سعد بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال چې به پورته کو سر د رکونه نو قال دا دعا به الله ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد واهل الثناء والمجد لا مانع لما اتيت ولا موت لما منعت ويا لا ينفع ذا الجد منك الجد وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد بن نتوان بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى قولی من اصما من اماشیت من شئن بعدو ولم یذکر ما بعدہو باب النهی عن قراءة القرآن فی الرکوع والسجود باب دے پا بیان دے نهی کی دلستو دے قرآن نا پا رکوع پا سجدہ کی رکوع سجدہ کی قرآن بن لولی وبه قال حدثنا سعيد بن منصور ابو بكر بن شهاب زهير بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني سليمان بن صحيح عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستاره فور تکلی ود الله حبيب پردا والناس صفوف خلق صفوف خلف ابي بكر رستو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پسیب فقال ایو الناس انہو لم یبقا باکی پاتی ندے من مبشرات نبوتی دا خوش خبرو دب نبوت میں اللہ رؤی صالحا مگر نیک خوب یراها المسلم چیوی گوری مسلمانو ترالو یاد دا پارو کتیشی علاو اینی نوحی تو انقرو القرآن خبردار زمونی کرشیم چیو دل علم قرآن راکیانا و ساجدن پا رکو کی او پا سجد کی فا امر رکو ارچ رکو دفع عزویمو فیه الرب پا دیکی درب تازیم بیان کئی سبحان ربی العظیم فا اما سجود ارچ سجد دا اما سجود فاجتہیدو فی الدعا نو پا دعا غختو کی خکوشی شکی پا ربی کی پا مسنون دعا گانو سر دعا غواڑی اپنو رجبو کنا فقمنن ایستجاب لکم دیر لائک دی چستاسو دعا با قبول کریشی قال ابو بکر حدثنا سفیان سلیمان وبه قال حدثنا یحیی بن ایوب قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا سلیمان بن سہم عن ابراهیم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن نبی عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال کشف علينا سرغن کړو په رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر پردا ورأسه معصوب ساری تړلې شو په پټای فی مرضیه الذی مات فی و بیماری هغه کی چې کله الله حبیب وفات شوه او فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات یا الله آیا ما پیغام رسول کو نادری پیری ہوئی او به فرمای انه لم یبقا من مبشرات النبوته باقی نه پاتې شوی خوشخبرو د نبوتنا مگر نی خوب یا راہا العبد الصالح چیوی گریو بندنی کو ترالو یا دد پارو کتیشی ثم ذکر بمثل حدیث سفیان و بیهی قرآت سنی ابو تواہر و حرملت و قال احبرنا ابن وحبن ان یونس آن ابن شعب قرآت سنی ابراہیم ابن عبداللہ ابن حنین ان آباؤ حدث انہو سمع علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال نهانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب من اکرم نقرا اراکن و ساجدن چیز دی قرآن نلولم پرکو و سجدکی و بیہی قال حدثنا ابو کریم محمد بن العلا قال حدثنا ابو سامان الولید یعنی ابن کثیر قال حدثنا ابراہیم ابن عبداللہ ابن حنین نبیه انہو سمع علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ یقولو نها رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب منکرین قرات القران د لسود قران و انا راکعون او ساجد او زدی پر رکوع یا پر سجده کی ما و به قرا دسنی ابو بکر بن اسحاق قرا بن ابن ابی مریم قرا بن محمد بن جعفر قرا بن زید بن اسلم بن ابراهیم بن عبد الله بن حنین نبی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انه قرن هان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءات القران لستون پر کو سجده کی ولا اقول نهاكم اعوذ دا سنوا يم چتا سی من کریئی یو کوم لفظ چې مې د پیغمبر علی السلام نه اورېدل ادر ثواب مال ویلی ازید ارتاغ شان نکل کوما دا سی الفاظ نیدی ویلی ورن پیغمبر چی او کس منع کی او دا آغا پوری دا تخصیص دلیل نی نو حکم بھول امت تا شامل وی و بیهی قال حدثنا زهیر ابن حرب و حساق ابن ابراہیم قال اخبرنا ابو عامر الاقدیو قال حدثنا داود ابن قیسن قال حدثنا ابراہیم ابن عبداللہ ابن حنینن عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال نهاني ويزي من اکڑے محبی صلى الله عليه وسلم زما محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ راكعا وساجدا جز دي قرآن وللم علام كذي پر رکوع يا سجده کی وبه قرات دسنی یحیی ابن یحیی قال قرات ولا مالک بن نافع ها وبه قرات دسنی عیسی ابن حماد المصری قال اخبرنا الليث بن یزید ابن ابی حبیب ها وبه قرات دسنی هارون ابن عبد الله قرات دسنی ابن ابی فدیک قرات دسنی زهاک ابن عثمان ها وبه قرات دسنی المقدمی قرات دسنی هارون قطان ابن عجلان حاوی قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني هشام بن زيد حاوی قال حدثنا يحيى بن ايوب قتيبه وابن حجر قال حدثنا اسماعيل عنون ابن جعفر قال اخبرني محمد وابن عمرو حاوی قال حدثني حناد بن السري قال حدثنا عبد بن محمد بن اسحاق كل هؤلاء ابن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن علی رضی اللہ عنہ الا الضحاک ابن عجلان فانه ما زاد دی الفاظ یاد کری ان ابن عباس ان علی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم قالوا طول وای نهانی عن قراءۃ القران زم نکړم د رسول قران نا او انا راکون او حال د دې چې زفر کو کې ولم یذکروا فی روایتهم نوی ذکر کری پر روایت کی انہ یا انہا فی سجود من ددین پسجدو کی کما ذکر الزہریو لکسنگا چی امام زہریو زید ابن اسلم ولید ابن کثیر او داود ابن قیز ذکر کری و بیہی قال حدثنا قتیبت ابن سعید ان حاتم ابن اسماعیل ان جعفر ابن محمد ان محمد ابن المنکدر ان عبداللہ ابن حنین ان علی رضی اللہ عنہ ولم یذکر فی السجود وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عبد الله بن هنين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهيت ان اقرا زمن شيخ جدي تلاوت لرم وانا راكن وزدي پر حقوق ولا يذكر في الاسناد علي او نے ذکر کئی پسند کی علی رضی اللہ عنہ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد